بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع مجمع التوحيد الإسلامي بميت غمر على شبكة الإنترنت يقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا نظير ولا شبيه له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه السر والعلم. نكمل مستعينين بالله عز وجل بقية هذا الكتاب الطيب، وهو إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. ووصل الكلام في اللقاءات الماضية إلى تلاعب الشيطان ببعض الأمم السابقة، وخص الإمام أي ابن القيم عليه رحمة الله بالذكر، وخص الإمام أي ابن القيم عليه رحمة الله بالذكر أمة نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأيضا اليهود سود الله وجوههم في الدنيا والآخرة. وقلنا أن الغرض أو هدف الإمام من ذكر تلاعب الشيطان بهاتين الأمتين على وجه الخصوص أن نحذر أن يتلاعب بنا الشيطان كما تلاعب به، وإن كان التحذير جاء مرارا وتكرارا، وقص علينا ربنا عز وجل من أخبارهم العجب، ومع ذلك تمكن الشيطان فعلا من كثير من أفراد الأمة وتلاعب بهم كما تلاعب بهاتين الأمتين المغضوب عليهم والضالين. وحينما نذكر مثل هذا الكلام فالغرض أصالة أن نحذر أن يتمكن منا الشيطان كما تمكن منه. تكلمنا في اللقاء الماضي كيف تمكن الشيطان من هؤلاء القوم أي اليهود، وقذف في قلوبهم وأجرى على ألسنتهم، وقالوا لنبيهم موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وكيف تلاعب بهم أيضا وتمكن منهم، وبدأوا يراوغون نبي الله موسى حينما قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. بدأ الإمام وتكلم أيضا عن سلسلة تلاعب الشيطان بهؤلاء، وتكلم عما صدر من أصحاب السبت، وكيف تلاعب الشيطان بأهل هذه القرية، وذكر ربنا عز وجل خبر هذه القرية في أكثر من موضع في كتابه، ذكره مجملا في أكثر من موضع ومفصلا في موضع واحد من سورة الأعراف، فقال وقوله الحق واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. إلى آخر الآيات. حاصل الأمر كما قال أهل التفسير أن الله عز وجل حرم على أهل هذه القرية أن يصطادوا يوم السبت، يبقى تكليف من الله عز وجل: إياكم أن يقترب أحد منكم من هذا البحر ليصطاد في يوم السبت بالذات. ولم يذكر ربنا عز وجل ما العلة في ذلك، ولا يجوز للعبد أن يسأل عن علة الحكم. وهنا يا أخوانا مكمن التلاعب من الشيطان بالمكلفين. يبقى حينما يكلف ربنا عز وجل أحدا من الخلق أو أمة من الأمم، رد الفعل أو الواجب من هذه الأمة تجاه هذا التكليف السمع والطاعة، ولا يحل لهم بأي حال من الأحوال أن يسألوا لما كلفتنا بهذا. وهنا مكمن التلاعب، يأتيك التكليف الشرعي من الله عز وجل، يبدأ يتلاعب الشيطان بعقل العبد: فلماذا كلفك ربك بهذا؟ وما الفائدة المرجوة التي تعود على الإسلام من هذا؟ وهل هناك وقت أن ننشغل بمثل هذه الأمور والإسلام يحتاج منا إلى أعظم من ذلك؟ انظروا يا أخوانا كيف تلاعب الشيطان بأفراد الأمة كما تلاعب باليهود. ولا نكون مبالغين إن قلنا أنه فعلا تمكن من بعض أحاد الأمة كما تمكن من اليهود والنصارى. لا تصطادوا يوم السبت، المفترض بناء على تحقيق العبودية لله عز وجل سمعا وطاعة. ما نسألش، هو كلف سبحانه وتعالى فلا يسعنا إلا السمع والطاعة والخضوع والإذعان والتسليم والاستجابة على قدر الاستطاعة. طيب ما الذي حدث؟ تلاعب بهم الشيطان وقال له أن الله عز وجل لما حرم عليكم الصيد يوم السبت كان الغرض من التحريم أو الهدف من التحريم أنكم لا تأخذوا الحيتان من البحر يوم السبت، ولكن إن تمكنتم منها يوم السبت ووضعتم أيديكم عليها فلا حرج في ذلك، ولكن إن رفعتوها يوم الجمعة مثلا أو يوم الأحد أو أي يوم آخر لا حرج في ذلك. وإذا فعلا اللي حصل، يعني بداية المعصية كما قال الإمام ابن كثير عليه رحمة الله وغيره من أهل التفسير، وأرجو يا أخوانا ننتبه لبداية وقوع المعصية وكيف يتمادى العبد في المعصية أو كيف يتمادى الخلق في المعصية، لأن الجزئية ذات مهمة جدا ويغفل عنها البعض. بداية المعصية جت إزاي؟ واحد منهم عصى ربه عز وجل وراح اصطاد يوم السبت خفية دون أن يراه أحد، وقام جايب الحوت اللي هو السمكة اللي اصطادها، وقام دخل بيته أغلق عليه الباب وأحكم الإغلاق، ووضع الحوت في التنور وشواه فظهرت رائحته، فشم الرائحة رجل من الجيران. ايه الريحة الغريبة دي؟ ده ريحة حوت مشوي. خرج تشمم فعلم ان الرائحة تأتي من هذا البيت، طرق الباب على صاحبه. خرج صاحب البيت، ماذا تريد؟ قال: اشم من رائحة من بيتك او من تنورك رائحة حوت او نون مشوي. قال: كيف واليوم يوم السبت وحرم علينا ربنا عز وجل الصيد يوم السبت؟ قال: أوليس عندك؟ قال: لا ليس عندي شيء. فتركه وانصرف. بعد شوية الريحة زادت، فرجع له تاني فقال: ليس عندي شيء. فدخل عليه عنوة وذهب إلى التنور فوجد الحوت في التنور مشوي. دي البداية. قال: أو قد فعلتها واصطدت يوم السبت؟ ليوشكن الله عز وجل أن ينزل عليك عذابا من عنده. والرجل خرج مذعورا خشية أن ينزل العذاب عليه قبل أن يخرج من الدار، وذهب إلى بيته يتربص بالرجل، يعني هي دقيقة واحدة ويموت، ثانية والعذاب ينزل، يعني أقصاها هيمهله مثلا حتى المساء، وبعد ذلك تأتيه يعني بلية من السماء تأخذ وتريح الأرض منه. ينتظر الرجل أن ينزل عليه عذابه من الله، ما نزل عليه عذابه من الله، خلاص. تاني يوم قال لك تم هو عمله ما حصلش حاجة، أروح أعمل أنا الآخر. وانتشر الأمر من خلال هذه الواقعة. علشان كده يا أخوان النصوص الشرعية متضافرة من الكتاب والسنة أنه يجب على المكلف على سبيل الحتم والإلزام فرض عين. إن كان حتما ولا بد عاصٍ لله عز وجل أن يستتر بعيدا عن أعين الناس، يعني هو ابتداء ما تعصيش ربنا عز وجل على قدر الصعب، طب ما فيش فايدة، خلاص تمكن منه الشيطان وتمكنت منه نفسه، وحتما ولا بد أن يعصي ربه عز وجل. الشريعة هنا أوجبت عليه أن تستتر، يعني استتر إيه؟ يعني خايف من الخلق ومش خايف من الله؟ لا، ليس بهذا، لأن ظهور المعصية وعدم نزول العقوبة القدرية من الله عز وجل على العاصي فتنة للناس يجعلهم يشترئون على معاصي الله، وهي خطورهم. لأن الله عز وجل في العقوبات القدرية بالذات يا أخوانا، الفترة الزمنية بين نزول العقوبة القدرية واقتراف العبد للذنب مجهولة بالنسبة لنا، لا يعلمها إلا الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يمهل العبد العاصي، يمكن يمهله سنة، اثنين، ثلاثة، عشر، عشرين، ثلاثين، الله أعلم في علم الغيب. فأمهل ربنا عز وجل فرعون حتى وصل إلى الذروة في الفساد، وأتى بكلام ما سمع من قبله ولن يسمع من بعده، فقال أنا ربكم الأعلى، ومع ذلك أمهله ربنا عز وجل. ثم جاءت العقوبة القدرية بقدر الله عز وجل وبتدبيره. يبقى الفترة زادت ما نعرفهاش، يبقى ربنا سبحانه وتعالى ممكن بيترك العبد يعني ليتوب العبد ويرجع إلى ربه، أو ليزداد ضلالا على ضلال. هنا كثير من الناس ما بينتبهش للجزئية دي، يعني لا ينتبه أن الله عز وجل أمهل العقوبة القدرية لعلة معينة أو لحكمة معينة. ممكن كثير من الناس تخفى عليه ويصل به الحال، يقول لك لا، يعني مثلا ممكن يصل به الفحش أن الله عز وجل لا يدري عنه شيء، وإن وصل لهذه كفر بالله عز وجل. ولكن ممكن يقول الله سبحانه وتعالى يعني لن يفعل شيء، ويبدأ يتمادى العبد بالمعصية ويأتي من ورائه العبد، تلو العبد تلو العبد. لذلك ثبت في مسند الإمام أحمد بسند حسن من حديث أنس بن مالك ومن حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. القاذورات أي الذنوب والمعاصي، سماها ربنا عز وجل، سماها النبي صلى الله عليه وسلم قاذورات، وإن كانت معنوية ولكن من باب أولى يشعر بها العبد أكثر من شعوره بالقاذورات المحسوسة. يعني لو أنا طالع ووجدت شيئا من الأذى والقدر في ثوب، في مثلا في الصدر أو في مكان يظهر لمن يراني، الطبعي والعرفي ما ينفعش أقعد كده، يبقى لازم أستر هذه، وممكن ما يكونش ليها فيها داخل، ولكن أستحي من الناس من أجل هذه، من أجل هذا الأذى والقدر المحسوس، من باب أولى أن يكون الاستحياء أعلى قدرا من الأذى المعنوي وهي الذنوب والمعاصي. من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فمن أبدى لنا صفحته أقمنا فيه كتاب الله عز وجل. فإذا بداية المعصية أن يفعلها العبد جهارا نهارا، والله سبحانه وتعالى لم ينزل عليه العقوبة، يغتر الناس ويبدأ يتمادى في المعصية. وإذا اللي حصل مع بني إسرائيل، تلاعب بأحدهم الشيطان وتمكن منه حتى فعل هذه الفعل، جاره رآه قال أقلع قبل أن ينزل عليك عذاب من الله، ما أقلع، وما نزل العذاب. حكاية أن العذاب ينزل متى هذا في علم الغيب ليس لنا فيها دخل، فقد دلت النصوص الشرعية على أن الله عز وجل أمهل لفترة طويلة، ودلت النصوص الشرعية على أن الله عز وجل أنزل العقوبة القدرية قبل أن يمارس العبد الذنب بمجرد العزم والتصميم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. لذلك الإمام ابن القيم إخواننا بيقول كلاما بس مش في هذا الموطن في كتاب الداء والدواء. بيقول إيه؟ ويغتر بعض العاصين من أن الله عز وجل أمهلهم ولم ينزل عليهم العقوبة القدرية فيتمادوا في المعصية، وهذا اغترار بحلم الله عز وجل وأمن من مكر الله عز وجل وهو كبيرة من الكبائر. ثم قال أي ابن القيم وقد يصل الخبث بالعبد أن الله عز وجل ينزل عليه العقوبة القدرية بعد أن فعل المعصية ولا يشعر بها العبد، ودي خطيرة يا أخوانا أوي. يعني العقوبة تنزل وانت ما انتش داري بحاجة، العقوبة عمالة تنزل وانت ولا كأنك هنا. طبعا كثير من القوم يحدث له ذلك، العقوبة نزل عليه وهو مش داري، ده ملوش حل إلا أن يتباركه الله عز وجل برحمته، كما ورد في أخبار بني إسرائيل أن رجلا كان مشرفا على نفسه في المعاصي. كلام ده يا أخوانا لزاما علينا أن نكرره أكثر من آلاف المرات، لأن الأشياء ديت لما تغيب عن العبد بيقع، وإن سقط قل أن يقوم. فهذا الرجل من بني إسرائيل مسرف على نفسه في المعاصي ويستنى أن العقوبة تنزل، ما فيش عقوبة، فوصلت به الجرأة أن صاح بأعلى صوته وقال أي رب كم أعصيك ولا تعاقبني. فأوحى ربنا عز وجل إلى نبي زمان أن قل له كم عاقبتك وأنت لا تدري، ألم أحرمك لذة مناجاتي بالليل. واضح يا أخوانا دي؟ يبقى تنزل العقوبة وهو مش داري، دي مصيبة. ثم قال الإمام وأشد منها في الشناعة والجرم أن ينزل ربنا العقوبة على العبد ويظن أنها نعمة وعطية من الله. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، يبقى لسه عامل جريمة يعني من أكبر الكبائر ووجد كل الأمور ميسرة أمامه بيظن أن هذا فضل ونعمة من الله عز وجل. أرجو يا أخوانا أن ننتبه لمثل هذه المعاني، وخد بالك أخي المكرم الحاجات ديت محدش يقدر يقولها لك. بمعنى إيه؟ يعني لا أستطيع أنا وليس في مقدوري ولا يأذن لي الشرع أن أنظر إليك وأقول لك انتبه ابنك لما عقك عصيت ربك، ما داش أقولها لك. ولا أستطيع أن أقول لك المكافأة اللي جات لك دي اعلم أنها عقوبة بس أنت بتشرح بالك، ما أقدرش، وليس عندي سند ولا دليل على ذلك. الذي يعرف هذه الحقيقة ويتيقن منها غاية اليقين هو أنت وليس غيرك، فانتبه وخذ بالك من نفسك. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، فلما عصى الرجل وغيرهم عصوا الله عز وجل إمعانا في الابتلاء أمر الحيتان أي السمك أن يأتي يوم السبت طافيا على سطح الماء بحيث أن يمد إيده يمسك زي ما هو عبد. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. كذلك اسم إشارة عائد على مجيء الحيتان طافية على سطح الماء. العلة في كده إيه؟ كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وهذا يا أخوانا استل منها العلماء درسا، وهو أن المكلف إذا علم بالأمر الشرعي أو بالتكليف واستعان بالله عز وجل ونوى أن ينفذ سهله الله عز وجل عليه. أما إن سمع التكليف وبدأ يفكر كيف الهروب سيكون عليه أثقل من الجبل، ألا فلينتبه لذلك. يبقى جالك تكليف خلاص سمعا وطاعة، أصل لا تكليف إلا بمقدور، وكل تكليف في مقدور، في استثناءات ولكن ليست على الكل. يبقى حينما يكلفنا ربي عز وجل لزم علي أن أنصاع للتكليف. فهذه أمة كلفها ربنا عز وجل وحرم عليهم الصيد يوم السبت سمعا وطاعة، ما نتكلمش في أي حاجة خالص. وذا اللي احنا بنقوله في كل تكليف شرعي كلفت به لا يسعك إلا التنفيذ، عجزت وكان غير مقدورك لعلة طرأت عليك خلاص معفو عنه. أما أن نجادل ونبدأ نرغر وغان الثعالب لنهرب من التكليف، لا، ده تلاعب من الشيطان. وذا اللي حصل مع هذه الأمة، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، فأتاهم الشيطان في البداية قال لهم هو حرم عليكم الصيد يوم السبت. لا مش المقصود كده، انتوا ما تفهمين اللفظ، النص الشرعي ما تفهمين، تتفهمنا يا فالح. قال لهم لا، ده لما حرم عليكم الصيد يوم السبت كان المعني بالتحريم أي لا تأكلوها يوم السبت. ثم قال له ما الغرض من الصيد؟ الأكل. وانا هجيب اعملها سمك زينب؟ لا، ده الأكل. يبقى كان مقصده ألا تأكلوها يوم السبت، فإن اصطدت يوم السبت وأخضأتها ليوم الأحد فلا حرج عليك. ده تلاعب الشيطان بهذه الأمة. أول أمس، لا بالأمس، جاءني بعض إخواننا الصالحين بأربع ورقات بيضاء كبيرة مسودة بالحبر ومكتوب فيها أكثر من أربع آيات من القرآن، إلا افتكروا لأننا ما استطعت أن أقرأ الباقي، كدت أن يغمى علي من هول ما أسمع. وستسمعون اللي متذكروا قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. صح يا مولانا كده؟ إيه الآيات؟ الآيات دي جابها الرجل وفسرها وأثبت فيها بالتفسير وباللغة لا يوجد في شريعة الإسلام شيئا اسمه عذاب القبر. سمعتم؟ أنا وجهة نظر ما فعله الشيطان مع اليهود وتلعب بهم أخف بكثير من هذا. وجهة نظري كده، أخف من هذا بكثير. وبدأ يتلاعب ويأتي بكلام اللغة ويستشهد بكلامه اللغويين وقال لك ما فيش حاجة اسمها عذاب قبر. عشان بنقول يا أخوانا طالما أنت ما زلت بشرا معرض لتمكن الشيطان منك ومعرض للزلل والخطأ، فلا تركن لعلمك ولا لإيمانك، ولكن اركن إلى ربك وسله الثبات حتى تلقاه. فتلاعب بهم الشيطان يوم السبت ما تاكلوش، تصطاد لا تصطاد، خلاص بدأوا يفعلون. إمعانا في الإضلال وزيادة في الابتلاء أمر الله عز وجل الحيتان أن تأتي يوم السبت شرعا، وغير السبت بقى اغطس بقى واعمل بقى تنفس صناعي وانزل ومش هجيب حاجة. فنظروا إليها يوم السبت خلاص. وديت احنا بنستل منها حاجة تانية، وهي ايه؟ الذي لا يستطيع أن يلجم نفسه عن الصغيرة لن يستطيع أن يلجم نفسه عن الكبيرة. يعني اللي مش قادر يمنع إيده لا يصفح المرأة مش هيقدر يمنع من التانية. الذي لم يتمكن من غض بصره وخفض جفنه لن يتمكن من كذب. الذي ما استطاع أن يضم شفتيه ويخرس لسانه عن كلامها في الهاتف وغيره سيعجز أن يفعل كذب. أنا فاهم كويس. فهؤلاء القوم ما استطاعوا أن يبتعدوا عن الصيد يوم السبت. وهي كان في يعني بداية التشريع السمك بيجي السبت زي الحد زي الاثنين كل اليوم واحد، طب ما تمكن خلاص هطلعه لك بقى هتعمل ما تمكن خلاص. استأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا فجاءت يوم السبت قال لهم قالهم الشيطان انتوا قلقانين ليه خلاص ضع الشباك يوم الجمعة هتيجي هي يوم السبت طافي تدخل في الشباك لن تخرج هي المصيادة بتاعتهم ولا بيسموها ايه خلاص ترفعها يوم الأحد كده ما فيش حد له حاجة عنده خالص ولا يستطيع أي نبي أن يقيم عليك حد أنا ما اقتربت من أنا سبت البحر يوم السبت وسافرت خلاص وده اللي بيحصل في جل أو في 90% من المعاملات الربوية في الوقت الحاضر. راجل معاه فلوس مش عارف يعمل بها ايه خرج من الشغل خده مكافأة أو قعد يا أهل الخير اللي عاوز أي بضاعة يجي وأنا أجيبها له قاعد في بيت عاوز ايه عاوز تسجيل أجيب لك تسجيل بكام بره بكذا تفضل فلوس ايه وعشان ما نعملش ربا وحتى لا يؤخذ علينا وبتوع الجماعة اللي بتوع الشارع يقبحونا ويقبحوا فعلنا لا أنا بنفسي راح أدفعها في المحل. فذهب إلى البائع وأعطاه ثمن التسجيل نقدا ثم أخذه إلى بيته قال لك هو عشان سيد النبي آه نهى الركبان أن يبتاعوا البضاعة قبل أن يحوزوها إلى رحاله أنا دخلت أوضة النوم كمان وبعد ذلك تعالى تأخذ تملك والفاتورة باسم خذ أنت خلاص إن لم يكن هذا هو الربا فأين الربا؟ انظر إلى ما فعله الخبيث الهالك إبليس مع اليهود ومع ما يفعله بعض أحاد الأمة في التعاملات الربوية بالذات تجد عجب العجب. يبقى إن كان هؤلاء قوم تلاعب بهم وضعوا الشباك يوم الجمعة ولا ترفعوه ليوم الأحد بعلعين نفس المسألة التورق نفس القضية أخذ بضاعة من فلان نسيئة على أن يعطيها كل شهر كذا ولما أخذها منه باعها لعلان يعني ما باعهاش لفلان لا ما باعهاش لفلان لعلان باعها لفلان هي بيع العين باعها لعلان هي بيع التورق. وقال ابن عبد العزيز عمر والتورق آخية الربا إن لم يكن هذا الربا هو فأين الربا إذن؟ فانظر إلى كيف تلاعب الشيطان بهذه الأمة المغضوب عليها وكيف تلاعب الشيطان بأمة النبي صلى الله عليه وسلم وده اللي لازم ناخد بالنا منه وننتبه. لذلك روى الإمام ابن أبي بطة بسند يصحح مثله الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترتكب ما ارتكبت اليهود فتستحل محارم الله بأدنى الحيل. وده اللي عملته اليهود نفس الطريقة بيوم. وأنا بقول لك إذا عاوزك يعني تقرأ التفاصيل في شهادات الاستثمار ألف وبه وجيم ومن سيربح المليون وشهادة المليون والودائع كل المسميات الخبيثة التي أتوا بها وانظر إلى حقيقة التعامل واحكلهم يا أخواننا أقول لهم أنتم تعملوا إيه بالضبط يقول لك بنعمل كيت وكيت وكيت إن لم يكن هذا هو الربا بعينه يبقى معاش ربا في الأرض معاش ربا. وأشد وأسوأ ما قيل ولم يقال أسوأ منه في العصر الحاضر والفتوى منتشرة ويروج له. قال لك فيش حاجة اسمها ربا خالص ازاي يا ابن الحلال؟ قال لك مفيش الربا ده كان عهد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طب ودلوقتي ما عادش؟ قال لك ما عادش. طب ايه العله؟ ازاي ما عادش فاهم؟ قال لك انت اصلا ما انتش فاهم ولا انت عارف حاجه. طب فاهمني؟ قال لك الربا اصلا في الذهب والفضه. طب ماشي ايه الاشكال بقى؟ قال لك وريني الذهب والفضه كده. ده انت معاك حته ورقه ب 200 جنيه لو ولعت فيها كده تولع ورقه ب 20 ورقه ب 50 ورقه ب 100 ايه دخل الذهب والفضه بالكلام ده؟ ايه دخل الربا هنا؟ لا ربا حيث أن الأوراق النقدية لم تكن على عهد خير البرية صلى الله عليه وسلم يبقى لا ربا. وروجت في كافة وسائل الإعلام. طيب خليني معاك لا ربا في الأوراق النقدية لا ربا يعني أدي لك ورقة ب200 وأقول لك الدهاني 4 50 وحتة ب10 عليه ربا؟ قال لك لا مش ربا. واخد بالك؟ طب اديك ورقه اديك 1000 جنيه وبعد اسبوعين هتولي 1300 مش ربا ده بيع وشراء. ببيع ورق بس ورق حمراء ورق صفراء. أي والله هذا اللي حصل وقيل. طب خليني معاك، أنا رجل بقى لا أمتلك ذهبا ولا فضة، وعندي بالضبط وبالتمام والكمال، ده مش أنا ده واحد يعني، 2,000,000 ورق فئة 200 جنيه، إياك أن تقترب مني في سنة من السنين وتقول إيتي بزكاة مالي هكسر دماغك. قالك لا، يستثنى منها الزكاة، هو ده الموجود، يستثنى منها الزكاة. يعني الأوراق النقدية تسري عليها الزكاة والنصاب. طب والربع؟ قالك لا، إن كان ده دين يبقى هو ده الدين. يعني ما اشترأ اليهود أن يفعلوا ذلك، اشترأ أحد الأمة على أن يفعلوا ذلك، بدأ يمشي قانون في حتة ويمنعه شيء آخر. هنخليها نعتبرها زي الذهب والفضة عند الزكاة عشان الفقير، وليست كالذهب والفضة عند المعاملات عشان ما بيجرب. هذا الذي فعله وتلاعب الشيطان بهذه الأمة كما تلاعب بهؤلاء الخبثاء. فبدأوا يصطادوا ويضعوا الشباك يوم الأحد يوم الجمعة ويرفعونها يوم الأحد، ولا اقتربوا من البحر ولا نعرف حاجة عن البحر. لذلك يقول ابن القيم عليه الرحمة والرضوان في غير هذا الكتاب، يقول أن اليهود بنص التنزيل أكلوا الربا وأكلوا أموال الناس بالباطل وصدوا عن سبيل الله، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. قال ابن القيم فعلوا كل هذه الموبقات ولم يعاقبهم ربنا عز وجل بعقوبة أشد مما فعلوه يوم السبت. يعني لما تيجي تشوف مثلا الصد عن دين الله وأكل الربا وأكل أموال الناس بالباطل ومسألة أنه هو يصطاد يوم السبت، لما تيجي تنظر مفيش مقارنة خالص. يعني ايه يعني ايه بقى يوم السبت؟ هي السمكة هي السمكة، بدل ما خدها يوم الحد خدتها يوم السبت، مفيش فيها اي اشكال خالص. ولكن اكل الربا اكل اموال الناس بالباطل الصد عن دين الله كبيرة ومصائب عظمى، ومع ذلك فعلوها، الله عز وجل امهلهم. ولما فعلوا هذه المعصية واحتالوا عليها مسخهم ربنا عز وجل قرود وخنازير إلى يوم القيامة. عشان كذا يقول أيوب السختياني عليه رحمة الله يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان، ولو أتوا الأمر عيانا لكان أهون عليه. معنى الكلام ده إيه؟ يعني إن كنت لا محالة هتتعامل بالربا ما فيش فايدة، يعني هتتعامل هتعامل خلاص، روح خد بالربا على طول. أما تجيب بضاعة وتبيع وتشتري وتعمل دوشة وتلف لفة طويلة ما ينفعش، ده تحايل. والتحايل أقبح عند الله عز وجل من أن يأتي العبد الجرم مباشرة. لذلك يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في غير هذا الموضع، وهناك سر لطيف بين أن الله عز وجل مسخهم قرود من أجل هذه المعصية، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. لما ابن الخير يقول لك خلهم قرود ليه؟ بكان مثلا أعزك الله وأكرمك خلهم حمير أو بريصة ولا خنفسة ولا أي حاجة، ليه قرود بالذات؟ قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله فلما كان فعلهم للمعصية من الظاهر قريب من الحق مسخهم ربنا قرود، وهي أقرب الشبه للآدمي، والجزاء من جنس العمل. يبقى تلاعب بهم الشيطان وزين لهم معصيتهم حتى رأوها كأنها حق. هذا نوع من أنواع تلاعب الشيطان بهذه الأمة، فاحذر أخي المسلم أن يتلاعب بك الشيطان، وكن حذرا وكن فطنا وكن كيسا، والسلام في دين الله عز وجل لا يعادلها شيء. أي معاملة أو أي شغل لا يطمئن قلبك إليه ابتعد عنه، أي فتوى يفتيك بها عالم في المعاملات بالذات وفي البيع والشراء وفي الربا وغيره وما اطمأن قلبك إليها فاستفت قلبك، الإثم ما حاك في الصدر وتردد في النفس وكرهت أن يطلع عليه أحد وإن أفتاك الناس وأفتوك. فالسلام يا أخواننا في دين الله لا يعدل شيء. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند الإمام أحمد وسنده حسن قال ليأتين على الناس زمان من لم يأكل الربا يصبه غباره أو دخانه، فكن على حذر من هذا. ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم فتح مكة إن الله عز وجل حرم بيع الميتة والأصنام والخمر والخنزير. إن الله عز وجل حرم بيع الميتة والخمر والأصنام والخنزير، نص محكم حرم، وهي من أعلى درجات التحريم أن يصرح الشارع بلفظ التحريم. يقول جابر بن عبد الله فقلنا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، شحوم الميتة اللي هو الدهن بتاع الميت، يعني بقرة ماتت الدهن بتاعها اللي هو جوه في بطنها، أرأيت شحوم الميت فإنه تطلى به السفن ويستصبح بها ويدهن بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل هو حرام. ثم قال أي النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، ودي محل الشاهد من الحديث، تلاعب بهم الشيطان ثاني ازاي، قاتل الله اليهود لما حرم الله عز وجل عليهم شحوم الميتة جملوها ثم أذابوها ثم باعوها ثم أكلوا ثمنها. خليك محترم على طول، يبقى دي محرمة خلاص. علشان كده احنا بنقول ايه، ايه القاعدة الشرعية الأصلية التي تحكمنا معشر المسلمين في المعاملات، اتحكم بيه في البيع والشراء والعمل والإتجار الذي يحكمني، لا الذي أتعامل معه ولا الذي يعطيني ويأخذ مني ولا الذي أعمل عنده أو يعمل عندي، الذي يحكمني هو شرع ربي. فما حرمه علي شرع ربي لا يحل لي أن أتاجر فيه ولو مع من ليس له دين، لا يجوز مطلقا. والدليل على ذلك إخواني، وهذا الكلام بنقوله باستمرار لأن الإشكال بيجي فين، بعض الإخوة عنده مثلا إيه كتاب مش محترم، كتاب مثلا باطل في الاعتقاد، ولا كتاب مخرف في أصول العقيد، ولا أي كتاب تبيعمل يرجعه المكتبة تاني، ما ينفعش. تبديه لواحد فاسق، أديه لواحد ما عرفش حاجة، برضو ما ينفعش، خلاص هذا يعدم، غالي يعدم قولا واحدا. والدليل على صحة ما نقول ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا من أهل مصر أتى لابن عباس يسأله عن الخمر، فقال له ابن عباس كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه أعربي براوية خمر، راوية خمر يعني زقة خمر، جرك الخمر، ليهديها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اقترب وسلم وأخبره قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم شربها، فأسقط الرجل وأما قاعد بنا جيب لك هدية كل حرام حرام خلاص حرام حرام، طالما إن الله حرمها انتهت بقى ما نعودش نلف وندور. يقول ابن عباس فقام رجل من الحاضرين وأسر للرجل بكلام، ساره بكلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما سررته؟ قال قلت له يا رسول الله بعها وانتفع بثمنه، طالما سيدنا النبي قال حرام ومحدش فينا يشربها خلاص بقى بعها. هنا بقى الدلالة الصريحة الصحيحة، بعها يعني الغير مسلم، ولا يتفهم ويتفهم منها المسلم يستحيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم شربها، معنى حرم شربها الصحابة خير من يمتزل، يبقى يستحيل يقول له بيعها أي مسلم. ولكن شوف لك بقى أي واحد على غير الملة وما أكثرهم بيعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم بيعها. ده نص محكم عندي. يبقى أنا بقى بشتغل بصنع خمرة بس للشيوعيين حرام، أجرك حرام. طيب بصنع لحم خنزير وبعد ما نظفته من الإنفلونزا بس لغير المسلم برضو حرام ولا يجوز، أجرك حرام وراتبك حرام. ليت أنا ما بقول ده عمره مش مه وهم مش فرقة معهم، هو جهنم وبئس المصير. لا يحل لك، لأن الضابط والأصل الذي يحكمنا هو شرعنا لا شرع غيرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحوم الميتة جملوها أو دملوها يعني جمدوها ثم أذابوها، خلاص ما عادتش شحمة، مش الشحم اللي هو الدهن ده جامد أهو، لا ده بقى سايد. قال طب ما العبرة بما أضمر لا بما أظهر، الحقيقة لم تتغير. فباعوها وأكلوا ثمنها، فلعنهم ربنا عز وجل ولعنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم ملعونون في الأرض ولا في الأرض وفي السماء على لسان كل نبي. فهذا تلاعب من الشيطان بهذه الأمة. فكم تلاعب بمعشر المكلفين من هذه الأمة من هذا القبيل. على شكل بنقول احكم أمرك واعرف أصول دينك واعرف مداخل الشيطان إليه، حتى إذا تطرق إليك من أي جانب تكون على هبة الاستعداد أبا. ومن أقبح ما تلاعب به الشيطان بهذه الأمة المغضوب عليها أنهم منعوا على الله عز وجل النسخ، ودي مسألة خطيرة جدا ومهمة. كم يبقى عليه شيء؟ منعوا على الله عز وجل النسخ وقالوا لا ينسخ، وحجروا عليه فعلا قاتلهم الله وقالوا ما فيش فيها حاجة نسخ. والحاجة اللي تحزنك بقى قوي ان كثير من علماء ينتسبون الى الاسلام يقول لك ما فيش نسخ في الشريعة خالص، الا عملوا الشيطان مع اليهود عملوا مع دول مفيش فرق خالص. وفي كتب ألفت لا نسخ في القرآن ولا نسخ في الشريعة هتفضحونا مع الناس فيش نسخ خالص. طيب تلاعب الشيطان باليهود في النسخ، كيف جاء التلاعب؟ ابتداء ما هو النسخ؟ النسخ يا أخوانا لغة هو الإزالة. تقول نسخت الشمس الظل أي أزالت. طب في الاصطلاح إزالة حكم شرعي متقدم بحكم شرعي متأخر، والنسخ يكون في الأوامر ولا يكون في الأخبار. أعرف ذي كويس، لأن الشرع كله إما خبر وإما إيه أمر. خبر يعني وقع بيقول لك إيه واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إلى آخره، يبقى خبر بيخبرنا به ربنا عز وجل. الأخبار لا يعتريها النسخ مطلقا أبدا، ولكن النسخ في الأوامر في التكليفات في الأحكام في الشرائع يأتيها النسخ. يبقى حكم شرعي متقدم جاء حكم شرعي متأخر ونسخ أزاله، يعني إيه لا يعمل به. طب كان بيعمل به الأول أيوه، وبعد ذلك نسخه ربنا عز وجل أزاله. إزاي؟ لا يسألوا عما يفعل وهم يسألوا. خلاصة الكلام يعني كده، لا يسألوا عما يفعل وهم يسألوا. يا ليت اليهود قالوا هذا الكلام أراحوا واستراحوا، ويا ليت خبثاء البشرية ممن ينتسبون إلى الشريعة زورا ومهتانا قالوا هذا الكلام لأراحوا واستراحوا. قال لك يا عم احنا ما خلاص لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون، نفعل كده حاضر، ما نفعلوش حاضر. صلي البيت المقدس على دماغي، صلي الكعبة على عيني، وانتهى الأمر على ذلك. قال لك لا، الإشكال جاي منين يا أخوانا؟ خدوا بالكم من الجزئية دي. قالوا إيه؟ قالوا ده اليهود لو قلنا بجواز النسخ لثبت على الله عز وجل البداء، البداء ألف ولام وبه، ده الألف همزة على السطر. البداء إيه معنى البداء؟ قالوا معناه بقى هو ده، قال لك إيه؟ ده من لوازم النسخ أو من لوازم ثبوت النسخ، والكلام ده غير صحيح أصلا. البداء قال لك أن الله عز وجل يشرع الحكم ثم يبدو له بعد ذلك أنه كان غير مناسب فيغيره وينسخ. الكلام ده أصلا كفر ولا في غير كده؟ ملوش غير كده خالص. ألا يعني هو سبحانه وتعالى شرع وقال من توفي عنها زوجها تعتد سنة كاملة، وبعد فترة قال لك أخ ده الكلام ده ما يصحش غلط، خلاها 14 و10 أيام. قالوا لو قلنا بالنسخ لنزب من قول نسخ هذا البداء. طبعا هذا لازم ليس بلازم. السر في كده ايه؟ خدوا بالكم معايا. اولا هم بيقولوا لا نسخ، وبيقولوا ان النسخ يلزم منه البداء، ثبوت البداء على الله، وهو محال، واحنا ناس محترمين لا نطعن في الذات الالهيه. وهيجينا ان شاء الله ان عشنا اللقاء القادم باذن الله من تلاعب الشيطان بامه اليهود تنقصهم في ذات الله، ودي لوحدها موال تاني. ولكن هنا قالوا نحن ننزه الله عز وجل، فلو قلنا بثبوت النسخ لثبت بذلك تنقص في حق الإله، وإحنا ما حناش بتوع الصغيرة ولا بتوع الكلام، فعشان كده ما فيش نسخ. ده كلامهم الخبثاء. هم في شريعتهم يعترفون بالنسخ. يعني لو تدقق في الشريعة وتسأل كان هم ولا الناس التانيين أتباعي عيسى عليه السلام يقولون بالنسخ. والدليل على ذلك، وده كلام ابن القيم، قال لهم تعالى أتقرون، خد بالك السؤال هو بقى، أنه قبل شريعة التوراة كانت هناك شريعة ولا لم يكن؟ أظن غصب عنهم لم يقولوا فيه. قالوا إيه فيه. طيب أتقرون أن التوراة غيرت شيئا من الشرائع السابقة أم كما هي؟ قالوا غيرت. قال والتغيير هو النسخ. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى ينزل شيئا على نبيه نوح ويأتي في شريعة موسى غير، ما هو ده النسخ، هو ده النسخ. لذلك يقول ربنا عز من قائل كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. قال يبقى هو نبيكم اللي هو يعقوب عليه وعليه الصلاة والسلام هو الذي عمل ونسخ، وهذا هو عين النسخ. فكيف تقولون أن النسخ يلزم منه البداء على الله عز وجل؟ السر فين يا أخوانا؟ ودية لم يفطن لها بعض من تكلم من علماء المسلمين وقالوا ما فيش حاجة اسمها نسخ، وجه اضطرب في الآيات المنسوخة. طب الآيات المنسوخة دي هتعمل فيها ايه؟ 10 رضعات معلومات يحرم، هتوديها فين؟ وكثير من آيات التنزيل واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيل، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. يعني اللي يعمل من النساء الحكم معروف، واللي يعمل من الرجال اغبطوا قلمين ابصق في وشه قول له مش اطلع بره، فآذوهما. اي نوع من انواع الإذاء هتعمل بها ايه؟ دي يقف محتار ويبدا يتكلم بكلام اصلع كلام خارب لا وزن له ولا قيمه. عشان كده بنقول يا اخوانا خدوا بالكم وانتبهوا، ما فعله الشيطان مع ابينا ادم من قبل وما فعله مع البشريه من لدن آدم حتى نبي الله نوح عليه وعليه السلام، وما فعله مع هاتين الأمتين وغيرهم يتكرر بنفس الصورة مع هذه الأمة. فخذ بالك من كده. السر فين يا أخواننا؟ كما قال ابن القيم عليه رحمة الله، قال أن الله عز وجل إذا حرم شيئا يكون التحريم لسببين لا ثالث له. يعني حرم الخمر وحرم الزنا كويس، وحرم أن ينكح الرجل أخته، وحرم أن يجمع الرجل بين الأختين وهكذا. قال لك يا سيدي التحريم إما أن يكون تحريما للشيء بذاته وبعينه، كده على بعض محرم هو في ذاته محرم، وإما أن يحرم الشيء لما يترتب عليه من مفسدة في بعض الأزمنة وفي بعض الأمكنة، وللعلماء الأصول بيقولوا عليه محرم لذاته ومحرم لغيره. محرم لذاته يعني هو في ذاته وفي عينه محرم، زي الشرك بالله ده محرم في كل الشرع، وزي مثلا الربا ما فيش ولا شريعة من الشرائع حلته، وكذلك الزنا وكذلك السرقة، كل الشرائع حرمت هذه المحرمات، يبقى ده محرم لذاته ما أحلته شريعة قط. طب النوع الثاني قال لك محرم لغيره. لغيره يعني ايه؟ يعني هذا الشيء المحرم الله عز وجل حرمه في وقت محدد، ليه؟ كان في هذا الوقت يأتي فساد من فعل هذا الشيء، أو حرمه في مكان معين، ليه؟ كان في هذا المكان يأتي من وراء هذا الشيء مفسدة عظيمة، فمن أجل ذلك الله عز وجل حرم. فإذا تغير الزمن وتغير المكان فيعود الشيء إلى أصله على الإباحة أو الحل، هو ده السر في المسألة. إن خمسة قال لك لا، ده احنا لو قلنا بالنس يلزم ثبوت البداء على الله عز وجل. أين البداء يا معشر البل؟ والله عز وجل ما حرم هذه الأشياء إلا لأن يأتي من وراها مفسدة في الزمن ده أو في المكان ده أو للأشخاص دي، فلما تغير الزمان وتغير المكان وذهبت الأشخاص خلاص يرجع الشيء إلى ما كان عليه. واضح يا إخوانا المسألة دي؟ يبقى هذا تنقصهم أو تلاعبهم أو تلاعب الشيطان بهم، أنهم قالوا أن الله عز وجل يحجر عليه ولا ينسخ شيئا من الأحكام، لأن النسخ يلزم منه ثبوت البداء على الله عز وجل، وثبوت البداء تنقيص في حق الله، وإحنا بقى محدش نزه الإله مثلنا. بالنسبة يا إخواننا للنسخ، قال الله عز وجل فيه ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وقوله عز من قائل في سورة النحل اللي هي ها؟ أيوة اللي قبلها، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. دون نصين يا أخوانا ثبت بهم ثبوت النسخ في شريعة الإسلام، وقلنا النسخ هو إزالة حكم متقدم بحكم متأخر، وقلنا أن الأصل في ذلك لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. اللي عاوزين نقوله في مسألة النسخ بالذات، لا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع بين الأدلة المتعارضة. يعني دليل بعرض دليل، والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة واللذان يأتينها منكم فآذوهما، دول متعارضين، نعمل إيه؟ والله عجزنا عن الجمع بين الآيات المتعارضة في الظاهر وخلاص بقى فلسنا، وكل العلماء قالوا يستحق أن نجمع، وكلا الدليلين صحيحين ثابتين إما في الكتاب وإما في السنة، ففي هذه الحالة يصار إلى النسخ. يصار إلى النسخ يعني نقول أن أحد الحكمين عارض الحكم الآخر ولغاه ولا يعمل به. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. نعمل بنهي. والحاجة العجيبة إن الآية التي فيها الحول جاءت بعد الآية التي فيها 4 أشهر. واخبلك حتى نعلم أن ترتيب القرآن توقيفي على النبي صلى الله عليه وسلم. ما نعرفش حط دي مكان ديت وكان دي مكان خلاص. ففي هذه الحالة في تعارض بين النصين وما نستطيع أن نجمع. يعني مثلا نقول يتوفون سنة كاملة لو الزوج فوق 50 أو لسه الزوج صغير، أو مثلا المرأة فوق 40 تعتد سنة كاملة، لو تحت 40 تعتد 14 و10. لا كده ينفعش، ما نستطيع أن نجمع بين المتعارض في الظاهر. ففي هذه الحالة يصار إلى النسخ. أما أننا وبالذات لإخواننا ثبوت النسخ أو لكي يكون هذا الحكم منسوخ، في عندنا 3 احتمالات أو 3 طرق. الطريق الأول معرفة التأريخ، ودي صعب، صعب جدا، إلا بقى لو اتفق الصحابة قالوا دي كانت آية مكية ودي آية مدنية يبقى سهل. أول طريقة من التعرف على الناس هي في التاريخ. الطريقة الثانية أن يصرح النص بأنه ناسخ، زي إيه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح: إن كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. يبقى هنا الأمر بالزيارة نسخ النهي عن الزيارة، ده الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة الإجماع على أن هذا النص منسوخ، غير ذلك إعمال الدليلين خير من إلغاء أحدهما. أذن شيخ. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الغرض إخواني مما ذكر أن نحذر أن يتلاعب بنا الشيطان كما تلاعب بهؤلاء القوم، ولن يستطيع المكلف أن يعرف مثل هذه الطرق الخبيثة للشيطان إلا بالعلم النافع وقبله الاستعانة بالله عز وجل. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمني وإياكم الرشد والصواب، وأن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقى الله عز وجل. يسأل أخونا ويقول: يقول أمي ماتت وتركت مبلغ من المال ليس بالكبير، وأريد أن أعمل لها صدقة جارية، فما تنصحني؟ وهل يجوز الأخذ من هذا المال واستغلاله في الزواج أم يوجه كله للصدقة؟ هو طبعا ما صرحش بالمبلغ دي، ولكن واضح أنه مبلغ صغير. طبعا هذا المبلغ يعتبر تركة، ومجرد أن يموت المسلم خلاص انتقلت ملكيته للمال إلى الورثة، ما عادش له إيه كلام إلا قبل أن يموت ان تكلم جزاك الله خير. ولو تكلم بالضوابط الشرعية اللي هي ضوابط الوصية وضوابط الهبة اللي هي معروف في الفقه. فاحنا بنقول إن كان هذا المبلغ كنت أنت الوارث الوحيد وفعلا أردت أن تبر أمك وتصنع لها صدقة جارية، فالله يعينك ويتقبل منك. ولكن إن أردت النصيحة وأخذت بها يبقى كده خدمتنا، اشتري بهذا المبلغ كتبا ووزعها على طلبة العلم. تخيل بقى جبت الواحد نظرة النعيم ولا فتح البال وحفظه وطلع على المنبر قاعد يزعق في الناس. شوف بقى كل من يسمع سواء استفاد أو لم يستفد لأمك أجر لا يعلمه إلا الله. وهذه بحق هي الصدقة الجارية. مسألة بقى جيب برادة مية والكلام ده، الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله والفتح بيقول وأنفع الصدقات ما كان أنفع للإسلام، كل حاجة موطنة. فطبعا المرادات كثيرة، طلبة العلم في أمس الحاجة إلى الكتب فافعل هذا والله عز وجل يتولك. شخص يعمل في محل والمحل ملكه، ويأتي بعض الزبائن ويتركون له بعض إطارات الكاوتش السيارات على أنها غير سليمة، ثم يقوم هو ببيعها ويأخذ المال، فهل يعلم صاحب هذا الإطار أنه سيبيعه وقد يأتي مبلغ كذا؟ هذا الفعل لا يحل له. يعني افرض هو جاب لك عجلة وقال لك معيوب، وانت بسط لها لقيتها مش معيوب، لا، وضح له الأمر وإياك والغش. فإن أخذتها على كلامه فلا شك أن الذي تفعلته جرم عظيم وأكل من أكل أموال الناس بالباطل ولا يحل لك. امرأة كلما حملت زادت عندها نسبة ألفا بروتين، أصيب الطفل بفشل كلوي أو كلوي ويتوفى بعد شهر أو ثلاثة، وقد حدث ذلك لثلاثة من أبنائها، فهل يجوز إن حملت وعلمت بزيادة هذه النسبة أن تنزل الجنين إن كان في الشهر الثاني أو الثالث؟ الجواب لا يجوز. يقول كنت شابا ملتزما أحفظ القرآن وأقوم الليل، وكنت أحذر أن أقع في المعاصي حذرا شديدا، ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك بدأ التزامي يقل ونفسي تمد إلى المعصية، ولم يعد ينفع نفسي زجرا ولا هجرا ولا ترغيبا ولا ترهيب، فماذا أفعل؟ الله يتولاك. ولكن أنا أظن أن أنت بدأ شديد على نفسك، وده اللي بنقوله وبنحذر منه. يا أخوانا قال النبي صلى الله عليه وسلم أوغل في الدين برفق نفسك، يعني مش عاوزك تكون رهنا لحماس. سمعت خطبة بعض إخواننا الدعاء ولا الوعاظ تحس على قيام الليل أو على الصيام أو على التقليل من الطعام، وبدأت تبطل أكل لحد بقيت مسلول زي العود، وبقت الفيتامينات قلت عندك ومش بتفرق كده، بقى هتنفلت مش هنقدر عليك. فيا إخواننا ارسقوا بأنفسكم خاصة في أمور النوافل، أما المعاصي فلا مندوحة لأحد أن يفعلها. النفس البشرية تحتاج إلى شيء من الرفق والتؤدة، فارفق بنفسك والجأ إلى ربك والله يتولاك. هل للزوجة الناجز الحامل من نفقة؟ نعم لها نفقة على حملها. السؤال ده مهم يا أخوانا. يقول إيه؟ ما هو الحكم في أم تحاول بكل ما أوتيت من قوة أن ترد ابنها عن طريق الالتزام بعد أن من الله تعالى عليه بالالتزام، ولكن هذه الأم تؤذي هذا الابن بأشكال كثيرة من الإيذاء، والأصعب من ذلك أنها تتعمد في حضور ابنها أن تفعل كثيرا من المعاصي مثل سماع الغناء ومجالسة الرجال الأجانب والخوض في أعراض المسلمين، وكلما حاول هذا الابن أن ينصحها ويذكرها بالله ما تذكرت ولا أنابت إلى الله. والسؤال ماذا يفعل هذا الولد بعدما عاين من هذه الأم الكثير من البلاء، ومع العلم أنه ينصح لها ويكلم أمه بالحسنى ويعاملها بما يرضي الله؟ نرجو الإيضاح. مع العلم أن الأب يوافقها على ما هي عليه من المعاصي ولا ينصح، عليك الصبر وإياك أن ترفع صوتك عليه أو يتمعر وجهك فيها أو تزيد عليها في الكلام، إياك ثم إياك. أنت ما عليكش إلا تبوس رجلها كل يوم وإيدها وتقول لها يما أسأل الله أن يهديني وإياك بس، أما أن يزيد الأمر منك أكثر من ذلك فهذا عقوق وسيحاسبك عليك ربك، فاحذر هذا. كن إنها بتعندك ما تجيبش الموضوع خالص، ولا يحملنك هذا أن تستفز وتمد إليك تاخدها ألمين، اوعى، دي مصيبة من مصائب، سيحبط عملك وتضيع كل ما فعلت من أجر. ما عليك إلا الصبر والدعاء لها بليل لعل الله يهديها ويشرح صدرها. كيف نشكر الله على نعمة الصحة والعقل في استخدامهما بما أمر الله عز وجل؟ يقول: نرجو بيان بعض المعينات على الثبات على الحق وعدم نقص الإيمان. طبعا الموضوع ده موضوع طويل، ولكن يا أخي أوصيك بالرفقة الطيبة الصالحة وبملازمتي والحرص على دروس العلم والبعد عن أهل السوء. وإن كنت إذا اختلوت بنفسك حدثتك نفسك بسوء فأقلل من الخلوة بنفسك، والله عز وجل يتولانا ويتولانا. هل صوت المرأة عورة؟ الأصل فيه لا، ولكن إذا ترتب عليه شيء من الإثارات فلا يجوز. قال الله عز وجل: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وكلما كانت المرأة مقللة من كلامها إلا على قدر الضرورة كان خيرا لها وأكرم لها عند الله عز وجل. يسأل أخونا ويقول: هل القرود والخنازير الموجودة الآن أصلهم اليهود الذين تم مسخهم أم غير ذلك؟ وهل كان يوجد قرود وخنازير قبل مسخهم أم أنهم الأصل في ذلك؟ في هذا الموضوع ثلاث أحاديث: حديث أبي سعيد، وحديث أبي هريرة، وحديث ابن مسعود، والثلاثة في صحيح مسلم وبعضهم في الصحيحين. الأول حديث أبو سعيد أي الخدري، يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه أعرابي وقال: يا رسول الله إني في أرض مضبية. مضبية أو الحروفة ميم ضاد مكسورة به يه مشددة ته مربوطة، أي كثيرة الضباء، وهو طعامنا أفأكله؟ يعني الرجل يقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: أنا في أرض كلها ضباء، تمشي تكعبل فيها، أكل منها اللي هو الضب يعني أكل منها؟ يقول أبو سعيد: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ما ده شرط. يقول أبو سعيد: فقلنا للأعرابي: عاوده. عاوده يعني اسأله تاني. فسأل فسكت، قلنا عاوده. الصحابة قالوا عاوده عشان هم عاوزين يعرفوا الإجابة، بس كان من جل أدبهم يستحون أن يسألوا النبي، الأعرابي مش فارقة معها. فعاوده فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أعرابي، إن الله عز وجل سخط على سبط من أسباط بني إسرائيل فمسخهم دواب يدبون على الأرض أظنهم هؤلاء، فلا آكله ولا أحرمه. نفهم من كده أن الضب ماله ها ممسوخ، واضحة؟ طيب الحديث الثاني حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم، يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت. يعني في أمة كده سقطت مش لاقيينها ومش عارفين الذنب بتاعهم إيه، ما أراها إلا الفأرة. ألم تروا أنها إذا قدمت لها ألبان الإبل ولحومها لم تأكله، وإذا قدم لها ألبان الشاة شربته وأكلت؟ يبقى الفأرة ممسوخة ولا مش ممسوخة؟ ممسوخة. كويس. حديث الثالث حديث ابن مسعود، وهو أوضح وأصرح دليل في الدلالة. قال ابن مسعود: قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: القرد والخنازير مما مسخ أم كانت قبل ذلك؟ نفس السؤال. أنا تعمدت أجيب لكم الأحاديث في الباب ليه؟ ما كنا ممكن نقصر في المحدث عشان ما نقصرش في دماغتكم ونجيب حديث ابن مسعود ونفضه. لا، أنا خشيت أن أنت تقع عينك على هذين الحديثين يحصل عندك ربك. القردة والخنازير مما مسخ؟ ده السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لم يمسخ أمة أو يهلك طائفة ويجعل لهم نسلا وعقبا، والقرد والخنازير كانوا قبل ذلك. الجواب اتضح ولا ما اتضحش؟ ولا في اشكال لسه تاني؟ ان الله عز وجل لم يمسخ أمة أو يهلك طائفة ويجعل لهم عقبا ونسلا، والقرد والخنازير كانوا ايه قبل ذلك. يبقى الممسوخ لا يتناسل، وهذا الذي قاله ابن عباس عن أصحاب السبت، قال: مسخهم ربنا عز وجل قرود وخنازير ومكثوا 3 أيام لا يأكلون ولا يشربون حتى أهلكهم الله. طب حديث أبو سعيد وحديث أبي هريرة ودهم فين؟ صح ولا صح؟ ها؟ الضب والفأرة. نعم؟ ايه الضب؟ زي السحلية بس على كبير، واخد بالك؟ حيوان زي السحلية بس كبير شوية وبيتاكل. وأكل أمام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لم أجده في أرض قومي فأجدوني إيه عافا. خليكم معايا يا أخوانا بقى، نعمل إيه في حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة؟ خدوا بالكم معايا. حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين ما جزم بأنهم ممسوخ، قال: ما أظنه إلا هؤلاء، وهنا قال: ما أراه إلا الفأر. ما جزم. عشان كده الإمام القرطبي والإمام الطحاوي في مشكل الآثار قال إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكلم بحديث أبي سعيد وبحديث أبي هريرة بظاهر النصوص، فلما أعلمه ربنا عز وجل بحقيقة الأمر تكلم بحديث ابن مسعود، فأوحى الله عليه. يبقى في البداية ظهر النصوص إن ممكن أي ده مسخهم يبقى هم دولت، واخد بالك؟ ولكن لما أعلمه ربنا بالحقيقة جه حديث ابن مسعود، وليس هناك ثم معارضة بين الحديثين، والله عز وجل تبارك وتعالى أعلى وأعلم. واضح يا أخوانا المسألة دي؟ طيب، هنا بقى برضو في سؤال مهم وفي إشكال يقول فيه هنا إيه إشكال ده بيجي كتير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات، والقاذورات القاف ألف القاذورات، فليستتر بستر الله. وفي الحديث إن الله عز وجل يقول للمرتكب المعصية بعيدة عن الناس، فيقول له: عبدي جعلتني أهون الناظرين إليك. فهل أجعل الله أهون الناظرين إلي من الناس؟ كده مش فاهم هو الموضوع. في فرق إن أنا بستتر بالمعصية خايف من الناس عشان بتبقاش فضيحة وجلسة والناس يقولوا الشيخ بيعمل وبيعمل وبيعمل فلم نفسه، ده فعلا مش بقى جعلتني أهون الناظرين إليك، لا، ده فيه أشد من كده كمان، وهو ما ثبت في المسند بسند صحيح من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليأتين أناس من أمتي بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله عز وجل هباء منثورا. فقال ثوبان: قلنا يا رسول الله صفهم لنا. قال: أما إنهم منكم ويأخذون بحظهم من الليل كما تأخذون، ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لازم نوصل إلى الحديث دي. يبقى الأصل أنني ينبغي علي ألا أجعل الله عز وجل أقل في عيني من الناس، وده يا إخواننا حقيقة الأمر فعلا ما بيحصلش، ولكن الإشكال في إن إحنا كبشر بنخاف دايما من العقوبة العاجلة أما العقوبة الآجلة ربك يرحمه. دي إشكالنا كلنا. يعني مثلا لو ربنا سبحانه وتعالى شافه وهو سبحانه وتعالى لن يخطى عليه شيء من أمر، إيه اللي يحصل يعني؟ رحمته مسعة وإن شاء الله يثبت ستره عليه. يخل لو الحاج محمد شافني مش هيرحم؟ فهو في حقيقة الأمر العبد لم يحقر الله، ولكن العبد خاص من العقوبة العاجلة. وهذا هو الشائع، ما أظن عند أحد غير ذلك. أما إن كان فعلا إن هو بقى فعلا جعل الناس منزل أعلى من الله، ده سواد. واضح يا إخوانا دي؟ يبقى هو خاف من العقوبة العادلة، ناس هيفضحوه ومحدش هيستر عليه، وربنا سبحانه وتعالى حي ستير. دي حاجة. الأمر الثاني أن الشارع هو الذي أمرك أن تستتر عند فعل المعصية حتى لا يفتن الناس بك. هو اللي قال كده، قال لك لما حد هتشرب سجاير خش الحمام، هو المناسب لك، واخد بالك؟ عشان حتى ايه لا يعلم بك الناس فيفتتنوا بك. ولكن ليس هناك تعارض بين النصين، والله تبارك وتعالى اعلى واعلم. اكتفي بهذا القدر، والله يسامح اخواننا قائمين على المجمع ما عدتش قادر اخد نفسي، ولكن نلتمس لهم العذر ونصبر لحد ما المجمع يشطب. اما بعد ما يشطب لو في خلل في الميكروفون يويله، والله تبارك وتعالى يعفو عنا وعنهم، وجزاكم الله خيرا، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد عليه الصلاه والسلام. وصلى قاعد والله ما تاني.